بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الجهاد، باب عقد الذمة وأحكامها. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر تحت هذا الفصل أو هذا الكتاب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. قال الشارح حفظه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. لما سبقت الإشارة إلى الجزية، وهي ما يؤخذ من مال أهل الكتاب أو المجوس في مقابل أمنهم ومقابل إقامتهم في بلاد المسلمين. في أي صفحة يا شيخ؟ باب عقد الذمة، كتاب الجهاد، بداية الكتاب. أي نعم، كتاب الجهاد. نعم. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. قال الشارح: لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بهذه العبادات، أتبع ذلك بكتاب الجهاد، وهو خاتمة العبادات، وذلك لآكدية الجهاد. وبعض العلماء يعده ركنا سادسا من أركان الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد هو أفضل أنواع التطوع، والجهاد فعال من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع في العبادة، والمراد به هنا بذل الوسع في قتال الكفار. والجهاد يكون جهادا للنفس بإلزامها بطاعة الله عز وجل ومنعها عما حرم الله، وهذا يسمى جهاد النفس، وهو مستمر دائما وأبدا مع العبد. وهذا مستمر دائما وأبدا مع العبد. والنوع الثاني جهاد الشيطان، وذلك بمعصيته ومخالفة أمره وارتكاب نهيه، لأنه عدو للإنسان يريد أن يهلكه، فيجاهده الإنسان بمعصيته ومخالفته، لأن الخير كله مخالفة الشيطان بعد مخالفة النفس والهوى. والنوع الثالث جهاد المنافقين والفساق، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد على مقالات المنحرفين وأهل الزيغ والضلال الذين ينشرون المقالات لتشويه أحكام الإسلام وتنقيص الإسلام والمسلمين، فيجب الرد عليهم باللسان وبالقلم. نعم، جهاد المنافقين والفساق داخل المسلمين. أما الثاني فهو جهاد الشيطان، والأول جهاد النفس، وهذا جهاد الكفار، الجهاد المنافقين. والنوع الرابع جهاد الكفار، وذلك بالسلاح بعد الدعوة إلى الله عز وجل، وتبليغهم الدعوة، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن لم يمتثلوا بعد بلوغ الدعوة إليهم فإنهم يقاتلون لأجل إزالة فتنتهم وشرهم عن المسلمين، ولأجل أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. شوف، لاحظ هنا ما قال لأجل كفرهم، ما قال قتالهم لأجل كفرهم، لأن لو كان القتال من أجل إزالة الكفر ما قبل من النصارى ولا من اليهود الجزية وإبقائهم على ملتهم، ملة الكفر. حتى المشركين يعني ليس قتالهم يعني سبب قتالهم الكفر أو الشرك، ولكن سبب قتالهم أن فتنتهم وشرهم لا يزول إلا بقتالهم، يعني كأن إذا أبقوا على وضعهم مشركين أو كفار منعوا أن تكون كلمة الله هي العليا. والمقصود هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ليس المقصود سفك الدماء، وليس سبب القتل يعني كونه يختار الكفر ولا شر منه، إذا كف شره وتعهد بأن لا يقف في إعلاء كلمة الله، في طريق إعلاء كلمة الله، فإنه لا فائدة من قتله. فإنهم يقاتلون لأجل إزالة فتنتهم وشرهم عن المسلمين. قال: ولأجل أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتاب. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فالذين يقاتلون من أجل الرياء أو يقاتلون شجاعة أو يقاتلون من أجل المغنم أو يقاتلون يعني حمية، يقاتلون حمية أو يقاتلون لإسقاط الحكومات، لإسقاط الحكم، فهؤلاء كلهم ليسوا في سبيل الله، وقتالهم قتال فتنة. قتالهم قتال فتنة، فيجب اعتزال يعني قتال الفتنة نهائيا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الذين يقاتلون من أجل الحصول على الحكم أو من أجل إسقاط الحكومات، هؤلاء قتالهم قتال فتنة، لا يجوز، يحرم. قال تعالى: قاتل. تعال شيخ سعود، تعال اشتره. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ودخلوا تحت ولاية المسلمين، ولو بقوا نصارى أو يهود، لأن القتال كما ذكرنا هو من أجل إعلاء كلمة الله، وإذا أعطوا اليد عن يد وهم صاغرون فيعني كلمة الله هي العليا في هذا، ولا يعني مصلحة من قتلهم. وذلك لأن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة لا تجوز إلا لله وحده، فمن عبد غيره فقد أشرك بالله عز وجل، واتخذ إلها غيره فهذا يقاتل حتى يخضع لعبادة الله سبحانه وتعالى أو يقتل ويزول من الوجود ويزال من الوجود، لأنه لا يستحق البقاء وهو يشرك بالله عز وجل وينشر الشرك في الأرض. هذه هي الحكمة من مشروعية الجهاد. الحكمة مشروعية الجهاد هو أن هذا المشرك بوضعه أو بإبقائه ينشر الشرك في الأرض، فلأجل إزالة هذه الفتنة نعم يقاتل. وليس الحكمة من مشروعية الجهاد الاستيلاء على البلاد أو الممالك أو أخذ أموالهم، وإنما الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له، لأن العباد عباد الله والله خلقهم ورزقهم ليعبدوه سبحانه. فمن لم يمتثل بعد أن تقام عليه الحجة فإنه يقاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اقتلوا المشركين فوصفهم بالشرك، فوصفهم بالشرك هذا علة للأمر بقتلهم، أي أن ذلك لأجل شركهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو جهاد الطلب الذي هو قتال الكفار ابتداء، لأن بقاء المشرك من حيث هو مشرك يعني فيه فتنة، فيه دعوة إلى الشرك. نعم. أما قتال الدفع فهذا إنما يكون عند ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال الطلب، فإنهم يقاتلون دفاعا. أما إذا كان فيهم قوة وفيهم قدرة فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار التوحيد في الأرض، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما من يقول من الكتاب المخذولين أو الجهال أن إن الإسلام ليس فيه قتال وليس هو دين قتال، وإنما هو دين مسالمة مطلقة يسالم الناس ويتركهم على ما هم عليه، فهذا افتراء على الإسلام. الإسلام هو الحق وما سواه هو الباطل. سألت أحد الإخوة من الأفارقة، قلت: كيف بلا المسلمين في بلادكم؟ قال: مسالمون. طبعا الجواب هذا خطأ، هو نتاج الثقافة هذه. نعم. قال: الإسلام هو الحق وما سواه فهو الباطل، فيجب إزالة الباطل وإقرار الحق، وذلك لا يكون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، الإسلام ليس دين اعتداء بغير حق ولا دين بغي بغير حق، والجهاد ليس اعتداء وليس بغيا، وإنما هو لمصلحة البشر لأجل إزالة الشرك وإدخالهم في الإسلام الذي هو عين مصلحتهم، ومن أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الشيطان وعبادة الجبابرة والطواغيت إلى عبادة الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، فهو مقصود أعلى ومقصود أسمى. والجهاد كما يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد: شرع على مراحل أو مر بمراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه، وذلك لما كان المسلمون في مكة وكانوا عاجزين عن قتال العدو، فإنهم مأمورون بإقام الصلاة والعبادة، وأمروا بأن يكفوا أيديهم، لأنهم لو جاهدوا في هذه الحالة لانعكس الأمر عليهم وصار عليهم ضرر، لأنهم لا يستطيعون القتال وهم في وسط أمة كافرة لها الغلبة ولها القوة. لابد أن نفقه هذه الحالة. نعم، كان وحالة المسلمين الآن تشبه هذه الحالة. أين فالمسلمون في هذه الحالة يكفون أيديهم ويعبدون الله عز وجل ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانوا في أول في الأول, الأول فكانوا في الأول منهيين عن الجهاد لما كانوا في مكة ولم يكن لهم دولة ولم يكن لهم سلطة وقوة فكانوا منهيين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا في أول الأمر, هذه المرحلة الأولى. إيه نعم, لأنهم ما كانوا متفرقين وما كان الكفار كثرة وبيدهم يعني القوة والأسلحة الفتاكة وإلى آخره, فالحالة يعني حالة المسلمين اليوم تشبه هذه الحالة تماما, تشبه خاصة إذا رأينا تفرقهم. لو أعلن يعني الملك عبد العزيز رحمه الله في مؤتمر الحج, من العادة أنه كبار المسلمين الذين يحجون يجتمعون به في مكة, فقال له أحد الشيوخ من الأزهر, نعم هو الشيخ يقال يذكر أنه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس أنصار السنة, وذكر هذا شكيب أرسلان عن محمد رشيد رضا, قال له يا عبد العزيز أنت قاتلت حتى يعني وحدت المملكة وحصلت على مكاسب آبائك وأجدادك, لا بأس أنتم يعني حققتم يعني جماعة للمسلمين وكذا مثل هذا الكلام, لكنك وقفت القتال وليس جميع المسلمين منضمين تحت راية واحدة. قال الآن لو أعلنت القتال أقاتل من؟ ذكروا فرنسا وذكروا الإنجليز لأنهم كانوا هم المنتصرين وإيذاءهم للمسلمين. قال لو أعلنت القتال لقاتلتني أو قاتلني الإنجليز بجنود من المسلمين من الهند, أتظنون لو أعلنت الجهاد يقاتلونني بجنود من الإنجليز من الكفار؟ سيقاتلونني بجنود مسلمين من الهند. والواقع أن المسلمين في الهند حين فاستولى الملك عبد العزيز على مكة كانوا يخطبون في المنابر ويطالبون حكومة الهند الإنجليزية, شركة الهند الإنجليزية, يطالبونها بأن تخرج عبد العزيز الوهابي من مكة, ويفتون للمسلمين بأن الحج سقط عنكم. لكن فقه الملك عبد العزيز رحمه الله كأنه يقول قاتلت لئلا تكون فتنة, وتركت القتال حين يكون قتال فتنة, لأن القتال سيصبح حرب أهلية بين المسلمين أنفسهم, وهذا عين الفقه عينه. فعلى كل حال القتال إذا لم يصبح قتال فتنة ويصبح بين المسلمين أنفسهم فهو مشروع. الآن المسلمين متفرقين إلى 73 فرقة وإلى أكثر, فلو أعلن يعني أعلن أهل السنة في هذه البلاد أعلنوا الجهاد, من سيقاتلهم؟ سيقاتلهم المسلمون الأعداء, يجندون بعض المسلمين على بعض كما هو فعلهم الآن في فلسطين, جندوا بعض الفلسطينيين على الفلسطينيين, فرقوا بين العراقيين وجندوا بعضهم على بعض, وكذلك السوري جندوا السوريين يعني وسلطوا بعضهم على بعض. وليست المعركة الآن بين السنة والبدعة مجردة, لا, بل المعركة الآن بين الإسلام المحض الخالص والكفر, كفر روسيا وبدعة الرافضة, هذه هي المعركة. المعركة ليست يعني بين الفئة يعني المتسمية, بل من ورائهم الرافضة ومن ورائهم روسيا الملحدة الكافرة. فالمسألة يعني لابد تقدر بقدرها. ولهذا يقول بعض المستشرقين أظن وزير خارجية بريطانيا في وقت مضى إن الشجرة لا تقطع إلا بأحد أغصانها، ونحن نريد أن نؤثر في المسلمين حتى ينشأ منهم جيل لا يريدون أن يتعلموا، ليسوا متعلمين ولا يريدون أن يتعلموا، ويجعلونهم في نحور يعني أهل ملتهم. وأبلغ من هذا الحديث الشريف، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكرونه؟ لما كانت المدينة محاصرة، حاصرها الأحزاب، وأشار سلمان بحفر الخندق، ونزل النبي، اعترضت لهم كدية، صخرة عظيمة ما استطاعت يعني تعمل بها الفؤوس، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وضربها 3 ضربات هدت بها، لكن أضاءت له في الضربة الأولى، فرأى قصور الشام ورأى يعني المشرق والمغرب، زويت له الأرض ورأى المشرق والمغرب، وقال إن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأصفر والأبيض يعني الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر، لأن كسرى اعتمادهم على الفضة وقيصر اعتمادهم على الذهب، وإني دعوت ربي 3 دعوات، فأعطاه 2 ومنعه 3. قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني استئصال، عذاب استئصال مثل ما حصل لقوم نوح، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أصغوا لهذه يعني لهذه العبارة الأسماء، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. قال فأجيب، أجابه الله عز وجل. والثالثة أن يرفع البأس بينهم، يعني لا يسلط بعضهم على بعض، فأعطاه ربنا عز وجل، استجاب له المسألتين الأوليين ومنعه 3، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله سبحانه وتعالى بقدره الحكيم قضى أن يكون البأس بين المسلمين في آخر الزمان، وأن يفترقوا إلى 73 فرقة. نعم، وهذا بقضاء الله وقدره، وله فيه الحكمة التامة. والحاصل أن عدو الإنسان نفسه، فإذا تغلب على عدوه الداخلي تغلب على العدو الخارجي وهو الشيطان، أما إذا غلبته نفسه فتحت الباب للشيطان، وإذا فتحت الباب للشيطان أصبح الشيطان ونفسه وعدوه المخالف لدينه 3 كلهم عليه. فنسأل الله السلام. قال ومنعني 3، نعم، وهو ألا يسل، نعم ألا، نعم قال وقال نعم ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فالحاصل أن المسلمين هم الذين تفرقوا، وهم الذين صار بعضهم جواسيس على بعض، وصار بعضهم يهلك بعضا. فتصوروا لو أنهم كلهم انضووا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي رفعها الملك عبد العزيز ومن بعده أبناؤه، ونسأل الله لهم الثبات، لو انضووا كلهم تحت هذه الراية جميعا وكلمتهم ارتفعت إلى مستوى هذه يعني الكلمة في هذه البلاد لكان لهم شأن عظيم، ولم يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لا من الشرق ولا من الغرب. لكن التسليط الآن يعني من النفس. يعني قال بعض العوام وهو فقيه قال نحن تركنا جهاد العدو الخارجي وسلط علينا أبناؤنا من الداخل نجاهدهم على الصلاة ونجاهدهم وغلبونا فالله المستعان. قال المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن له في القتال إذنا لا أمرا. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فأذن به بعدما كان ممنوعا. يعني في هذه المرحلة مرحلة إذن، لو تركوه لا إثم عليهم. نعم والله طبيب خلقه الله أعلم بهم. نعم المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أمر به في قتال من قاتل فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففي هذه الحالة يكون دفاعا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذا من باب الدفاع لأنه لم يكن بالمسلمين قوة على قتال الطلب والبداءة بالقتال فيكفون أيديهم إلا أن يعتدي عليهم أحد فيقاتلونه. هذا قتال الدفع. نعم. الحالة الرابعة مثل ما يحصل في دماج الآن، أهل دماج لهم الحق أن يدافعوا عن أنفسهم من أهل السنة. نعم. الحالة الرابعة بعدما قوي المسلمون ووجدوا دارا يأوون إليها وهي دار الهجرة وصار لهم دولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ أمروا بالقتال مطلقا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمروا بالقتال وبداءة الكفار بالقتال وهو قتال الطلب والغزو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالإسلام انتشر بالسيف في حق من عاند وأبى أن يقبل الإسلام، هذا له السيف لأنه أصبح عبدا لغير الله. لا أصبح يدافع عن الشرك، دائما المشرك عنده حمية على الشرك، يدافع عن الشرك حتى ولو كان فرد، لو كان فردا واحدا يعني عنده حمية أن يدافع عن إلهه وعن شركه والعياذ بالله. فهذا يعني حقا نعم أن يطلب ويكف شره، ولأن شره وكفره ينتشر وربما يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الدخول في دين الله. بل الواقع أنه يصد عن سبيل الله ويمنع، يعني ما تجد مشرك إلا وهو يمنع يمنع التوحيد. نعم. خصوصا إذا كان له سلطة. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالإسلام دين سيف لمن عاند وجحد بعد بلوغ الحجة وصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكافر ما يرضى مثل الذين ينفقون أموالهم ليروجوا الديمقراطية الغربية. نعم يبذلون الأموال ويسوقونها على ظهور الدبابات وبالقوة، ولكن العاقبة للمتقين. حتى المسلمين خدعوا ولم يصلوا إلى الحكم، بعض المسلمين في بعض في مصر وفي غيرها لم يصلوا، في مصر وفي فلسطين لم يصلوا إلى الحكم إلا عن طريق هذا الوثن الديمقراطي، فخذلوا خذلهم المصدر وخذلتهم لأنها باطل ليست بشيء. فالإسلام دين سيف لمن عاند وجحد بعد بلوغ الحجة وصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكافر ما يرضى بأنه يكفر فقط، لو يرضى بأنه يكفر فقط ويسالم ما فيه يعني مصلحة دينية في قتله، ربما أن الله يهديه ويسلم. بل يود أن يكفر أهل الأرض كلهم، ويحاول وينفق ماله ويقاتل في سبيل ذلك. وما الإرساليات الآن النصرانية والتبشيرية كما يقولون وبث الإلحاد التبشيرية، لأنه في تحفظ على التبشير، ما هم مبشرين، وفي الحقيقة يبشرون يعني بالكفر. وبث الإلحاد من الملحدين في الأرض إلا نتيجة لترك الجهاد. هؤلاء يتركون، ويقال الإسلام ليس دين قوة ولا دين سيف، يعني الإسلام دين ذلة ودين خضوع، ليس الإسلام دينا باطلا حتى يتكتم عليه. ما يتكتم إلا على الباطل، ليس الإسلام دينا باطلا حتى يتكتم عليه. الإسلام دين حق، بل هو الدين الوحيد في الأرض، ليس هناك دين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والشاعر يقول: دعا المصطفى دهرا بمكة. هو الدين الوحيد في الكون، يعني في الكون كله. إن الدين عند الله الإسلام. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب. فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. لم يدعو والسيف صلتا إلا بعد أن كانت لديه القوة ولديه المنعة، اللهم صل وسلم عليه. وقال آخر: وما هو إلا لوحي أو حد إلا الوحي إلا وما هو لوحي إلا الوحي، هذه يعني غلطة، أو لوحي وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء للقلوب، فهذا الإشارة إلى الوحي. شفاء للقلوب من العمى، وهذا الإشارة إلى المرهف. وهذا شفاء العي من كل جاهل، شفاء العي من كل جاهل، من كل جاهل. أي نعم، الجاهل المعاند الذي يبطر الحق، وهذا يعني ليس له شفاء إلا استئصاله. أما القلوب، من كان له قلب فشفاؤه بالوحي بقسمه الكتاب والسنة. وأبلغ من هذا وذاك قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فالكتاب والميزان لمن يريد الحق ويقبل الهدى، والحديد لمن عاند وكابر. مع معرفته الحق وقيام الحجة عليه. فالإسلام دين قوة ودين عزة ودين جهاد، والحمد لله، وهو جهاد بالحق وللحق، ما هو جهاد للبغي والتسلط وإذلال الناس والحصول على الحكم أو إسقاط الحكام. إنما هو جهاد، بل هو جهاد للعز، لإعزاز الناس ورفعتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قال: وهو فرض كفاية. شوف المقدمة هذه ممتازة من الشيخ حفظه الله ووفقه في بيان الجهاد وكيف يعني يكون، والحكمة ويعني المقصود من الجهاد في الإسلام، وأن الإسلام دين العزة وليس دين ذلة. وهو فرض كفاية، هذا حكمه. فرض كفاية، الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، يعني واجب كفاية، وهو فرض الكفاية. وفرض الكفاية هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، لأن المقصود وجود هذا الحكم دون نظر إلى من يقوم به، فإذا وجد فإنه حصل المقصود. هذا معنى فرض الكفاية، فإذا وجد من يقوم بالجهاد في سبيل الله على الوجه المطلوب سقط الإثم عن الأمة واكتفي بهؤلاء الذين قاموا به، ويبقى في حق الباقين سنة مؤكدة وسنة من أفضل الأعمال. وهذا في حال يعني وحدة المسلمين في دولة واحدة، يعني أما الآن بعد تفرقهم فالأمر يكون أصعب. نعم يكون أصعب، مثلا يعني التي هي نموذج وحدة المسلمين هذه الدولة المباركة، لو أعلنت الجهاد لقاتلها المسلمون وأصبح قتالها قتال فتنة، والفتنة ينبغي أن تجتنب وتجتنب أسبابها ولو ترك بعض الحق. نعم. قال ويجب، القاعدة الفقهية تعرفونها، إذا اجتمع يعني اجتمع مفسدتان لا بد من إحداهما فترتكب الأدنى فوت الكبرى لتفويت الكبرى. وإذا كان هناك إذا اجتمع مصلحتان لا بد من واحدة منهما فتفوت الدنيا لتحصيل الكبرى. هنا لقاعدة عقلية فقهية أتى بها الإسلام، وهي التي بنى عليها علماؤنا فتواهم يعني في الاستعانة بالكافر على دفع الظالم وإخراجه من الكويت وما إلى ذلك. نسأل الله الفقه في الدين. نعم. قال ويجب أي الجهاد على الأعيان في ثلاث صور. الصورة الأولى على الأعيان، على أعيان الأفراد المعينين في ثلاث صور. نعم. الصورة الأولى إذا حضره، أي حضر الجهاد، وأي حضر الجهاد وهو يستطيع القتال. لا أظنها بالضم أو بالفتح. نعم. إذا حضره، إذا حضر الجهاد أحسن. نعم. هذا خطأ، الضم نعم. خطأ. نعم. وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل. لا، كلمة يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أي نعم، مناط التكليف الاستطاعة. نعم. قال فإنه يجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن يفر أو أن يقعد ويترك القتال، بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، جايين هم يقاتلون، فلا تولوهم الأدبار. لكن إذا لقيتم الذين كفروا مجرد يعني أنهم كفروا هذا حالة أخرى، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا ما يسمى بالفرار من الزحف، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الكبائر الموبقات. الفرار من الزحف يعني قتال محتدم. نعم. فمن حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فلا يسعه إلا أن يقاتل، فإن فر فإنه يكون فارا من الزحف ومرتكبا لكبيرة من الموبقات. الصورة الثانية إذا حصر بلده عدو، فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل لأجل الدفاع عن حرمات المسلمين وبلاد المسلمين ودين المسلمين، فيجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن يقاتل في هذا البلد المحاصر من العدو. أين يستطيع حمل السلاح؟ عنده سلاح ويستطيع حمله، لكن ما أحيانا قد لا يستطيع، مثل المرأة والصبي والشيخ الكبير الفاني أو ليس عندهم أسلحة. أي نعم، والعدو يعني معه أسلحة فتاكة، فهذه لا بد أن تراعى هذه الأحوال. نعم. الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام بأن أمره بالخروج إلى الجهاد فإنه يجب عليه أن يجيب إذا كان يستطيع القتال بقوله صلى الله عليه وسلم. شوف الصورة الأولى إذا حضر الجهاد، يعني حضر المسلمين يجاهدون والكفار محتدم الجهاد، والصورة الثانية إذا حصر بلده عدو، هذا جهاد الدفع. الثانية إذا استنفر الإمام. لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، فانفروا. نعم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فإذا استنفره الإمام وهو يستطيع القتال وجب عليه أن ينفر وأن يقاتل في سبيل الله. هذه الصور الثلاث يجب فيها القتال على الأعيان، أي على كل من يستطيع القتال من الأعيان. نعم. إذا كان لا يستطيع فلا يجب. قال وتمام الرباط، الرباط هو المكان الذي يخشى أن يهجم العدو منه على المسلمين فيكون فيه حراسة من المسلمين يقيمون فيه لمراقبة العدو ومنع العدو من التسرب أو الدخول إلى بلاد المسلمين. فالذين يقيمون في هذا المكان وهذا الثغر الخطير هؤلاء لهم فضل عظيم وعملهم هذا يسمى الرباط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أقله ولو فترة أقله ولو فترة يسيرة ولو ساعة، وأما أكثره 40 ليلة ولو فترة يسيرة ولو ساعة، وأما أكثره 40 ليلة هذا أكثر الرباط في سبيل الله عز وجل، وهو الوجود أو الإقامة في الثغر الذي يخاف منه على بلاد المسلمين. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان له أبوان يمنعانه من الجهاد فإذا منعه والداه من الجهاد نظرنا. فإذا كان هذا الجهاد تطوعا يعني يجب على الكفاية ولا يجب على الأعيان فإنه لا يخرج إلا بإذنهما، لأن طاعتهم واجبة وجهاده في هذه الحال تطوع، ولا يجوز له ترك الواجب من أجل تحصيل التطوع. ولقوله يعني اجتمع مصلحتان، مصلحة الجهاد ومصلحة طاعة الوالدين. طاعة الوالدين واجبة أعظم، وهنا الجهاد تطوع فيفوت التطوع من أجل تحصيل الواجب. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي له والدان قال ففيهما فجاهد. أحي والداك سأله، أراد أن ينضم مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، وش أفضل من هذا؟ فسأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نعم. لأنه جاءه رجل يريد الغزو في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ولأن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم جهاد التطوع على حق الوالدين، هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان الجهاد فرض عين كما في الصور الثلاث التي مرت، يعني فإنه الجهاد مشتبك وحضر الجهاد حضر القتال فلا يفر، هو من الأساس معهم مع المجاهدين لا يفر، يكون حضر الجهاد. اي نعم. والصورة الثانية إذا حصر العدو بلد. البلد. والصورة الثالثة استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام نعم نعم. فإنه لا يطيع والديه في الامتناع عن الجهاد، لأن هذا جهاد واجب على كل مسلم، كما لا يمنعه أبواه من الصلاة، ولا يمنعانه من الزكاة، ولا يمنعانه من صيام رمضان، ولا يمنعانه من الحج فريضة الإسلام، فإنهما لا يمنعانه من جهاد فرض العين، لأن هذا مثل سائر فروض العين لا يمنع منها أحد بل يجب أداؤها. قال رحمه الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، أي إمام المسلمين وولي أمرهم، لأن الأمر بالجهاد والتهيئة للجهاد. الآن إمام المسلمين هو خادم الحرمين الشريفين، لأنه هو الوحيد الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة، وقبل هذه البيعة، ونسأل الله أن يعينه على هذا الواجب. فهو الوحيد الذي بويع على الكتاب، أما سائر الحكام فلم يبايعوا ولم يبايعوا على الكتاب والسنة، إنما بويعوا على دستور ملفق، يعني من هنا ومن هنا من دساتير الغرب وغيرها، أي نعم، وليس على الكتاب والسنة. ولهذا يعني من أراد الحكم يقبل هذا الأمر، ثم إذا وصل إلى الحكم قد لا يوفي به، والله المستعان. قال: لأن الأمر بالجهاد والتهيئة للجهاد وتنظيم الغزو من صلاحيات الإمام، وليس لأحد أن يأمر بالجهاد إلا بإذن الإمام، لأن هذا من صلاحياته. هذه مسؤولية أمام الله، ولا يمكن الشعب يحاسبونه، ليست مسؤوليته أمام الشعب كما يقول الديمقراطيين، حكم الشعب بالشعب للشعب، إنما مسؤوليته أمام الله. مدام قبل هذه البيعة وما حصل يعني كفرا بواحا، وليس أيضا عندما رأى الكفر والبواح يعني ليس عنده ضعف ولكنه قوي، ويضمن عدم حصول الفتنة من إراقة الدماء وتخريب الأموال، يكون ذاك له حكم. قال: فلا يجوز لأحد أن يجاهد إلا بإذن إمامه، ويجب على الإمام حين الأمر بالغزو تكوين الجيش أن يتفقده عند المسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش للغزو في سبيل الله ويقول لهم: أغزوا في سبيل الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي قواده ومن معهم ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويخط لهم الخطط القتالية، ويأمر القائد بأوامر نحو هذا الجيش، وعليه أن يؤمر فيهم أميرا يختاره من أحسنهم سياسة حربية وأحسنهم تدبيرا ونظرا في الحرب، فيؤمره عليهم. قال: ويمنع المخذل والمرجف. وعندما يسير الجند بقيادة أميرهم فالإمام ينظر أيضا في أفراد الجند، فيمنع من لا يصلح، ويقر من يصلح للجهاد، فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن الجهاد ويفت في عضدهم ويرعبهم، فهذا يمنعه الإمام من الخروج مع الجيش. وكذلك المرجف الذي يخوف الناس حال العدو، فيقول لهم: لا طاقة لكم بعدوكم، أو عدوكم عنده قوة وعنده خبرة وعنده أسلحة وعنده كذا وكذا، ويروج الشائعات بين الجند من أجل أن يخوفهم ويثبط عزائمهم، هذا هو المرجف. قال الله تعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فالمخذل والمرجف لا يخرجان في جيوش المسلمين، لأنهما يحدثان في الجيوش ضعفا وهزيمة نفسية وحربا نفسية قبل أن يلقوا عدوهم، فيجب منع المخذل والمرجف من صفوف المجاهدين. ترى نكتفي بهذا والله أعلم، ما أدري يعني، لنقف على مسألة النفل وتقسيم الغنائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلون الجهاد شعري؟ الجهاد جهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الشيطان؟ جهاد في سبيل الله شرع لذاته لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد في سبيل الله جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو، أي نعم، المانع من أن تكون كلمة الله هي العليا، أي نعم. فالجهاد من ناحية اللغة عام، بذل الجهد، فمن بذل جهده في سبيل الله فهذا بعينه، ومن بذل جهده في سبيل الشيطان فهو المخذول. نعم، لا بد أن تكون تحت راية الإمام، يعني قتال تحت راية عمية لا يجوز، قتال فتنة. شوف الأفغان، ساعدناهم لما طردوا الشيوعيين، يوم طردوا الشيوعيين تهاوشوا بينهم فقاتلوا بينهم وأصبحوا لقمة سائغة لعدو آخر، وهكذا. فلا بد أن يكون تحت راية واحدة، يسمعون ويطيعون، ومقصودهم تحقيق يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء على أيديهم أو على أيدي غيرهم، وهو من أجل الحكم. الذين تقاتلوا من أجل الحكم قتل لما انتصروا تقاتلوا فيما بينهم، صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون تحت راية واحدة من الأساس، أما إذا كانوا تحت رايات متعددة هذه راية عمية، هذه راية عمية، ما يقول هذا الأحزاب المعارضة وهذا، هذه راية عمية وليس هذا قتال فتنة، مع أن المقابل أيضا يعني لا يمدح، هو أشد فتنة. إذا كان رضي الله عنه علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ومعاوية رضي الله عنه أفضل ملوك المسلمين، القتال الذي حصل بينهما ليس ممدوحا، ولكن من قعد عن الانضمام إلى أي الفئتين هو الممدوح، من لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية هو الذي أصاب الحق. إذا عرفت هذه القضية الله المستعان، ما بعدهم فاضل، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. هنا الفتنة ما هي؟ الشرك، نعم، طلب الحكم، إرادة العلو، طلب الحكم شرك أحيانا، يعني مقصوده أن يحكم، يصير فرعون، شرك فرعون، أي نعم، إرادة العلو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي هذا نعم، فقاتل التي تبغي، هذا حق، نعم هذا حق، لكن اللي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا هو يعني التباس. معاوية يقول أريد قتلة عثمان، أنا ولي دم عثمان، وعثمان خليفة راشد، واتفق المسلمون على خلافته، وقتل ظلما، ومن البلاء على المسلمين أن هؤلاء القتلة اندسوا في جيش علي، وعلي رضي الله عنه يقول يا معاوية بايع، ثم تقدم بطلب القضية. فمعاوية اجتهد ورأى أنه لابد من أن يفرغ من يعني من الاقتصاص من القصاص لعثمان قبل أي أمر آخر، لأن هذه قضية معلقة. فالحاصل أن نتيجة اجتهاد حصل بينهم، وكلهم صحابة وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نكف عما شجر بينهم ولا نتهم أحدا منهم بسوء القصد، إنما الخوارج هم الذين أشعلوا الفتن، الذين خرجوا على عثمان وتظاهروا ومنعوا الناس من الصلاة، وصار يصلي في المسلمين رئيس الخوارج. وانظر اسمع هذه القصة، أتوا إلى عثمان يستفتون، يقولون رئيس الخوارج هو الذي يصلي بالناس، هل نصلي خلفه؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم. وهو محصور، يعني لم ينتقم لنفسه أو يقول هؤلاء يعني هم البغاة فلا تصلون معهم، أو ما تصح، يعني من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. والصلاة من حيث هي لا شك أنها يعني حسنة. باقي شيء؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل خروج على الولاة فتنة؟ نعم، الخروج على الولاة فتنة. هذا أورد، قال طيب مش نقول بالحسين، خروج الحسين. الحسين رضي الله عنه يعني لما غره أهل العراق وقالوا الناس معك، وظن في نفسه أنه يعني سيحصل أو سيبايعونه بدون فتنة، خرج. ومع أنه نصح، نصحه ابن عمر ونصحه غيره من الصحابة أن أهل العراق يعني لا يغرونك أو كذا بمثل هذا الكلام. ولهذا يقال عجبا لأهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه. فهو لما خرج ورأى الأمر على جليته طلب، يعني تنازل وطلب إحدى ثلاث: إما أن يترك وشأنه، وإما أن يذهب به إلى يزيد ابن عمه، وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور، نعم، ويرابط فيه في سبيل الله. أبوا عليه الفجرة، زياد بن أبي ومن معه أبوا عليه العراقيين وقتلوه ظلما وهو شهيد في هذه الحالة. ولم تنعقد له ولاية، يعني لم تنعقد له ولاية، وهو أيضا تنازل عن طلب الولاية لكن لم يتركوه. وخروج عبد الله بن الزبير كذلك، لأن ابن الزبير دائما العلماء يعبرون عما حصل يقول فتنة ابن الزبير، فتنة ابن الزبير. وابن الزبير بايع له أهل مكة ويعني قام له حكم وحصل يعني ما حصل على المسلمين، وهو فتنة، حتى أن أهل المدينة يعني لما أرادوا خلع يزيد ابن معاوية قبل عبد الملك، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، وأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة الأنصاري، جاء عبد الله بن عمر منكرا عليهم هذا، وقال أمير المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، لأن عبد الله بن عمر عدوي، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة. مفهوم هذا أن يزيد هو ولي الأمر وهو الذي يجب طاعته، والجماعة الذين بايعوا يزيد ومات فميتته ميتة جاهلية، لكنهم يعني حصل ما حصل بقدر الله عز وجل، حصلت وقعة الحرة والفتنة التي حصلت، والتحق ابن مطيع بجيش ابن الزبير وهلك، يعني في من هلك، هذه كلها فتن. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. ما أدري صاحب السؤال يكتب السؤال ويندس وأنا أجيب، وربما يكون في نفسه شيء ولا ينبري للمحاورة، يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. إن شاء الله نرجو أن نكون يعني من المنصفين سليم الطباع، الله المستعان. هل الجهاد في سوريا الآن تطوع أم واجب؟ الجهاد في سوريا ما هو جهاد، قتال فتنة لا راية وحده. أي نعم، وأيضا أخذ يعني منحى، الحقيقة يعني منحى خطير، وقد يكون الأعداء أو العدو المقابل الآن يريد، لا شك يريد القضاء على الإسلام وعلى أهل السنة، لكن مع الأسف أن أهل السنة لم يتفقوا يعني على راية واحدة، لم يتفقوا على راية واحدة. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الدول الغربية وعدتهم بالتسليح ونكصت عن هذا لأنها خشيت من الإسلام. وفي مثل هذه الحال الأولى ألا يعني يقاتل، الأولى أن يتجهوا إلى الله عز وجل ويسألونه أن يكشف عنهم الغمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يدعون الله عز وجل أن يجعل ولايتهم في من خافه واتقاه. كيفما تكونوا يولى عليكم تسليط الحاكم بسبب يعني الذنوب، تسليط الحاكم على الأمة وعلى الشعب بسبب ذنوب الشعب. كيفما تكونوا يولى عليكم أعمالكم عمالكم. ومن العقوبات أن يسلط الحاكم يعني على المحكومين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج لإخواننا المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل مكان، وفي دماج وفي كل مكان، وأن يلهمهم الرشد وينصرهم على عدو الله، على عدو الإسلام والمسلمين. عندما تقام الصلاة وتصف الصفوف فوقفت في صف ما أدري وش هالكلمة هذه، تقراها يا شيخ فهد في السطر الثالث؟ صف معتدل وأمامي صف بين السواري فيه انقطاع، هل أبقى في الصف السوي أم أكمل الصف المنقطع الذي هو بين السواري، مع العلم أن هذا الصف فيه نوع من الناس ليس فيه فراغ، ليس فيهم فيه عود من الناس ليس فيه فراغ، ليس فارغ. على كل حال هو قال الصف المعتدل، أنا تترك الصف المعتدل اللي الصف بين السواري، الصف بين السواري مكروه، فإذا كنت في صف معتدل نعم فقف في يعني اثبت في الصف المعتدل، والصف بين السواري مكروه. أي نعم، لأن الصف بين السواري كما قلت فيه انقطاع. أي نعم، تبقى في الصف السوي، تبقى في الصف السوي ولا تصف بين السواري، ولو كان اللي صفوا بين السواري في بينهم انقطاع. أي نعم، مع العلم أن هذا الصف فيه عدد، ولو فيه عدد من الناس الصف الذي أنت فيه فيه عدد أكثر، فيه عدد أكثر، وهو يعني تتحاشى كراهية الصف بين السواري، لأن يعني الصف بين السواري مكروه فيه قطع الصف. ما حكم أهل اليمن بما يحصل لأهل السنة في دماج؟ هل يناصرون بقتال الرافضة؟ على كل حال إذا كانت هناك حكومة فمن شروط الحكومة أن تحمي شعبها، إذا عجزت عن أن تحمي شعبها فهنا يحصل الدفاع عن النفس كما في شأن اليمن. اليمن إذا كانت لهم حكومة فيعني من واجبات الحكومة أيا كانت أن تحمي شعبها، أن تحمي بعضهم عن بعض في البغي، إذا عجزت فللمبغي عليها أن يدافع بقدر ما يستطيع. يقول هل ولي الأمر الشرعي يجب أن يحكم بالشريعة؟ إذا كان شرعي وش يحكم به؟ يبوي على الكتاب والسنة يجب عليه، لكن مو بنت اللي تحاسبه، حاسبه الله. يعني بعض الناس يعني يقول هذا شأن، هذا اختصاص الحاكم، لكن أنا فوقه لازم أحاسبه. لا تحاسب على أساس، إنما حاسب على أساس يعني أنك حتى لو منعك حقك وأنت محكوم وطلب حقه أعطيه حقه واسأل الله حقك، لا تخرج عليه بحجة أنه منعك الحق. نعم يحكم الشريعة، هذا الواجب عليه، وإذا لم يحكم بالشريعة يحاسبه الله. إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة والاستطاعة لمنع الفتنة ومنع سفك الدماء بغير حق. إذا كانت لديكم القوة والقدرة على تغيير الكفر، على إزالة الكفر البواح وتغيير الحاكم الكافر كفرا بواحا فيه برهان من غير مفسدة، نعم يجب. أما إذا حصل سفك للدماء وحصل مفسدة يعني عدم سفك الدماء أولى. نعم شيء لك دي تبرمنا. نعم هل يعرفون أن الديمقراطية يعني كفر؟ أنا أسألك ولا تجاوب، خلاص مدام لا عرفهم قول الديمقراطية هذه يضحكون عليكم الكفار بها، حكم الشعب بالشعب للشعب، وش معناه؟ إزاحة حكم الله. وأعتقد أن المسلم الذي صادق في إسلامه ولو كان حاكما إذا عرف هذا سيكون له موقف آخر. شلون يعني؟ أعد السؤال. إيه؟ جاهل كذب وجهل. ما هي الديمقراطية؟ حكم الشعب بالشعب للشعب. قل عرف لي الديمقراطية. حكم الشعب بالشعب للشعب. وين حكم الله؟ السلطة التشريعية من الشعب. ها؟ يحرمون ما حل الله ويحلون ما حرم الله. السلطة التشريعية في الديمقراطية، السلطة القضائية يقضون بما شرعت هذه السلطة التشريعية، والتنفيذية ينفذون بما حكموا به. حكم الطاغوت، رؤوس الطواغيت 5 وهؤلاء منهم، عرفوهم. يعني لابد أن يكون البيان والمعرفة قبل العلم مناط التكليف. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال